تفضل. نعم بينهم مكره. نعم. العزم على ألا يعود بإرادة ألا يعود، لكن ألا يعود يكون غير القاد برد أن يعود، لكن لا يقدر على أن يعود. يعني ليس عنده المقدرة على أنه يعود. هو عزم، نقول العزم على ألا يعود، هذه عبارة. عبارة الثانية ألا يعود. ألا العزم على ألا يعود، عنده إرادة بألا يعود. طيب. قد تكون عنده العزيمة لكنه لا يعود، عدم قدرته على فعل هذا الشيء. لا ما هو هذا. اصلح. من أنت؟ ها؟ نعم. ها؟ أي؟ العزم على ألا يعود يسويه الشيطان فيعود، ولكن يتوب بعد ذلك، ألا يتوب، ولكن يتوب التوبة ويتم التوبة الأولى. العزم على ألا يعود والتوبة كاملة التوبة الأولى، ولكن إذا سواه الشيطان فعاد إليها، عاد إلى عمل التكامل، فقط ألا يعود، فإذا عاد لا تقبل منه التوبة الأخرى. طيب. يعني يقول استرح. إذا كان ما فهمته من كلامه هو ما أريد، الفرق بين قولنا العزم على ألا يعود وبين قولنا ألا يعود أنه لو عاد، لو أن إذا قلنا ألا يعود فإنه يقتضي أنه لو عاد إلى الذنب مرة ثانية ها لم تقبل التوبة الأولى، انتقضت التوبة الأولى. وإذا قلنا العزم على ألا يعود يقتضي أنه إذا عزم صحت توبته، فإن عاد لم تنتقض التوبة الأولى لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة. واضح ولا لا؟ طيب. مثال ذلك رجل أذنب ذنبا وتاب بالشروط الخمسة التي ذكرنا، ولكن رجع إليه مرة أخرى، فهل تنتقض توبته الأولى ولا لا؟ الجواب لا، لأن هذا الرجل عزم ألا يعود لكن عاد، فلا تنتقض التوبة الأولى. لو قلنا ألا يعود إلى الذنب مرة ثانية ثم عاد فإن التوبة الأولى تنتقض. أي نعم. إذن فالعبارة هي العزم على أن لا يعود. طيب يلا. هل توبة الطائرة؟ خلنا هذه بالليل. هو توبة هذا؟ الجواب نعم، تصح، تصح توبة كل الثلاثة، لأن الذي في طائرة قد هوت ربما ينجو، ربما ينجو. وأنا قرأت في بعض الصحف منذ كم سنة أن طيارة سودانية أو قائدها سوداني تعطل الكهرب فيها وهي في الجو، تعطل الكهرب فيها وهي في الجو، وأظن الطائرة إذا تعطل الكهرب فيها تسقط. ما أدري عندنا طيارين يعلمون عن هذا؟ ها؟ نعم نعم نعم. تعال تعال تعال. اي نعم. عليكم السلام. ايش ما تسقط؟ ما يبطل المحرك؟ لا، اذا تعطل في الكهرباء ما تسقط. اي وش تسوي اذا تعطل في الكهرباء؟ كيف تسقط؟ في حالتين، اذا تعطل في الكهرباء اي نعم في بدائل مختلفه، لكن اذا تعطل في المحرك تعطل الكهرباء من باب اولى تسقط. اي طيب. بارك الله فيك. على كل حال الذي قرأت أنه تعطل الكهرب

وخلقه وهو إيجاد. أحسنت ما شاء الله. طيب وذكرنا أدلة لكل واحدة من هذه المراتب. ما عندهم شيء؟ طيب لو تنزل ما تعرف؟ ما تعرف تنزل؟ إذا نزلت مع درجة هذه تروح لمحل الشيخ ابن عبيد تقول له صفونها. إيه؟ ها؟ المكتب رح لمهم رح لمهم رح لمهم عطها مجالي. ها؟ اللي يقول عم الشيخ عليهم بيتصلوا بالتليفون عشان يسلم اللي وجدته حلمي يعني يفصلها حلم ايه لان ذلك يقول ما نسمع فيه هذا الصوت ما رايح خالص من وراء قال لي حالا هو كله بس علم بس ما عليه عجل نسوي ليف لان نخليها سوى ليف حتى انت هو بيتصل رسايبه بيتصل بفوق طالي رسلوها يعني كله إن شاء الله العام القادم. نرجو بارك الله فيكم الانتظار حتى إزالة هذا الصوت. أدورك يعني أربع أيام أبغى أسأل أقول يا شيخ في يعني مسألة صغيرة نقطة مجلة المجتمع الكويتية نشرت السلام عليكم قضية الحجاب الله يحيي أستر إيش نشرت قضية الحجاب أجلس هناك يا أستر نشرت قضية الحجاب ونشرت فتواك في مربع صغير جدا إجمالا شفت والله جنبي بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى المناقشة فيما سبق من الدرس خفف شوي فيما سبق من الدرس بالنسبة لمراتب الإيمان بالقدر. ذكرنا أن أولها مرتبة العلم، فما هو الدليل على هذه المرتبة؟ نعم. طيب والله بكل شيء عليم. استلم. فيها أيضا أدلة تفصيلية فيما يتعلق بالعلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها. استمر. اي نعم. ها كيف تقولني اعرف؟ اسرع. نعم لا ما هو هذا؟ تفضل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب الثاني الكتابة ما معناها؟ أي نعم. لا لو سمحت ايش الكتابة؟ ايش؟ ان تؤمن. نعم الم تعلم